اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن بدل وغير في هذه رضي الله عن عمر ورضي الله عن عائشة. فحمل عمر رضي الله عنه وغسل ودفن في ذلك المكان، وقبر عمر اليوم بجانب قبر أبي بكر، وكأن الله جمعهما رضي الله عنهما مع رسول الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى يبعثوا جميعا يوم القيامة في هذا المكان المبارك. ونحن كلما زرنا مدينة رسول الله سلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى الشيخ الأول أبي بكر وعلى الشيخ الثاني عمر، ونشهد أنهما قد أدى ما عليهما وقد توفاهم الله ورسول الله قد رضي عنهما، رضي الله عن عمر وأرضاه وجمعنا بعمر في جنات النعيم. وأختم أيها الأحبة، نحن في تاريخ عظيم، وهذا عمر يصلح في هذا القرن وفي هذا الجيل وفي كل وقت. اقتدوا أيها الشباب أيها الرجال، أوصيكم أنتم إخوتي وأحبتي، أوصي العلماء والحكام والدعاة والمصلحون والأمهات والأجيال أن يقتدوا بأمثال هؤلاء، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع إني داع فأمنوا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نشهد أنه لا إله إلا أنت، نشهد أنك أنت الله، أنت رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم.